الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. أي تحت هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى محظورات الإحرام، أي الأشياء الممنوعة إذا أحرم المرء، أشياء حلال للمرء، فإذا أحرم وجب عليه أن يمتنع عنها. هذه محظورات الإحرام، أي لا يجوز للمحرم أن يأتيها، فإن أتاها فمنها ما هو مبطل مفسد للحج، ومنها ما هو فيه فدية والحج صحيح، ومنها ما هو معفو عنه جهلا أو نسيانا، ويأتي تفصيلها إن شاء الله. وهي تسعة. وهي تسعة محظورات الإحرام، تسعة أشياء، انتبه لها، تسعة يجب على المحرم أن يبتعد عنها. نعم. أحدها الجماع، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع. وهي تسعة، أحدها، أحد هذه التسعة الجماع. إذا أحرم المرء فلا يجامع زوجته، وإذا أحرمت المرأة وزوجها لم يحرم فلا تمكنه من نفسها، ولا يجوز أن يجامعها من أجل إحرامها. هذا هو المحظور الأول، وهو أشدها، أشدها الجماع، لأنه إن جامع قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يبدأ بأعمال يوم العيد، قبل الرمي والحلق والطواف والسعي، إن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ووجب عليه المضي فيها الاستمرار وإن كان فاسد، ووجب عليه بدنه ينحرها ما تجزئ الشاة، ووجب عليه القضاء من قابل، يعني من السنة القادمة يقضي. وتحرم. فإذا كان الجماع قبل التحلل الأول فهذا حكمه يبطل الحج ويلزم المضي فيه، حتى وإن كان باطل فاسد يستمر فيه، ويهدي بدنه ويقضي من قابل، يعني من السنة القادمة. فإن كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، ويلزم فيه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. والتحلل الأول كما تقدم لنا يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والتقصير والطواف. إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، إذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي تحلل التحلل الكامل وحلت له امرأته. كان يكون مثلا جامع ليلة النحر ما حصل التحلل الأول، هذا يفسد الحج، وفيه بدنة، وفيه القضاء من قابل. جامع بعدما رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر قبل أن يطوف بالبيت، عليه شاة والحج صحيح. جامع بعد الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي مباح له ذلك، لأنه تحلل التحلل الكامل، ولا علاقة للتحلل بالنحر، ذبح أو لم يذبح، إنما الأمور التي يتحلل بها هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت مع السعي. وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، لأنه محرم للوطأ، فحرم المباشرة لشهوة كالصيام. وتحرم المباشرة، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر محظورات الإحرام في المقدمة، قال وهي 9 وعدد 8، والتاسع هو المباشرة، ما أفردها برقم، ما قال الثاني المباشرة، جاب الثاني عقد النكاح، والمباشرة محظورة من محظورات الإحرام، يعني مباشرة الرجل امرأته دون حائل بشهوة دون الجماع، هذا محظور من محظورات الإحرام، وهذا لا يبطل الحج ما دام أنه مباشرة بدون وطء. ويحرم النظر عليه لشهوة، لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة. ويحرم النظر بشهوة، يعني تكرير نظر الزوج لزوجته بشهوة وهو محرم، يحرم عليه ذلك ولا يجوز، لأنه يستمتع بهذا فمنع منه كما منع من المباشرة. أما النظر بدون شهوة، نظر هكذا أمر ونهي، والزوجة خدمة لزوجها وتناوله وتأخذ منه ونحو ذلك، هذا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو النظر المكرر لشهوة. فصل الثاني عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرمة، لما روى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. الثاني من محظورات الإحرام عقد النكاح، العقد، المحرم لا يعقد النكاح لنفسه، يعني ما يتزوج، ولا يعقد النكاح لموليته، ولا يعقد النكاح لمن أحرم، يعني جميع الأطراف سواء كان زوج أو زوجة أو ولي، هؤلاء الثلاثة كلهم، أو عاقد يعقد النكاح، هؤلاء لا يجوز أن يعقدوا، وعقدهم إذا عقدوا فاسد. رجل مثلا عقد له على امرأة وهو محرم، العقد فاسد، هو ليس بمحرم لكن هي ذهبت للحج وهي محرمة، العقد فاسد. عقد لا لنفسه وإنما عقد لبنته أو أخته وهو محرم، العقد فاسد. وهكذا، فإذا كان زوج أو زوجة أو ولي حالة الإحرام لا يجوز العقد، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، يعني ما يتزوج المحرم، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، ولا يخطب يعني ما ينبغي أن يخطب امرأة وهو محرم. نعم. ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة. نعم. وإن فعل فالنكاح باطل لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولا بأس لأن الإحرام يحرم الطيب، يعني ما يجوز للمحرم أن يتطيب خشية من تحرك الشهوة، لأن الطيب يحرك الشهوة، فكذلك لا يجوز له أن يعقد لأن العقد يحرك الشهوة كما يحركها الطيب أكثر، فحرم النكاح كالعدة، يعني حال العدة يحرم النكاح. نعم. ولا بأس بالرجعة لأنها إمساك للزوجة، بدليل قول الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف. وإن فعل يعني عقد فالنكاح باطل لأن النهي يقتضي الفساد المنهي، يقتضي فساد المنهي عنه، نهي المحرم أن ينكح فإذا نكح فالنكاح باطل. قال: ولا بأس بالرجعة، الرجعة تصح حال الإحرام، رجل مثلا طلق زوجته ثم سافر للحج وأحرم بالحج وبدا له الرغبة في استرجاع زوجته، وخشي إن انتظر حتى يتحلل من الحج خرجت من العدة، فيجوز له أن يراجع وإن كان محرما، لأن الرجعة ليست كالنكاح، الرجعة ما تحتاج إلى إشهاد ولا تحتاج إلى مهر ولا تحتاج إلى موافقة الولي ولا تحتاج إلى إذن الزوجة المراجعة ما دامت في العدة، فيراجعها. والرجعة عبارة عن استدامة للنكاح الحاصل من قبل. قالوا: ومن كان في عصمته زوجة وأحرم هل يؤمر بمفارقتها؟ لا، فالنكاح موجود من قبل، وإنما هذا استرجاع واستدامة للنكاح السابق. نعم. ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق. وعنه: لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح ويجوز. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح ولا يحل الرجعة، قال: لأن كلمة الرجعة وراجعت يراد بها استباحة البضع الذي طلق المرأة صاحبته، فهو بالرجعة يستبيح جماعها، قالوا: فلا تجوز الرجعة حال الإحرام وإنما تكون بعد الإحرام، والصحيح الأول إن شاء الله. ويجوز أن يشهد في النكاح لأن العقد هو الإيجاب والقبول وليس للشاهد فيهما شيء. لو أراد شخص أن يعقد لشخص وليس عندهم شهود إلا رجلان محرمان، قالوا: تعالوا احضروا اشهدوا على العقد، هل للمحرمين أن يشهدا؟ الجواب: نعم، مثل ما يشهد على بيع أو شراء أو نحوه، فحين فلهما فللمحرم أن يشهد، ليس لكن ليس له أن يتزوج ولا أن يزوج. وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة للخبر. وتكره الخطبة للمحرم، المحرم يكره له أن يقول لفلان مثلا أخطب منك ابنتك أو أختك أو موليتك وهو محرم، يكره للخبر السابق الذي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا يخطب امرأة. وكذلك يكره أن تخطب المرأة المحرمة، وإنما ينتظر حتى تتحلل من نسكها. نعم. ولا يجب بالتزويج فدية، لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد. لو عقد على امرأة وهو محرم هل عليه فدية؟ لا، يكفي في الفدية إبطال هذا النكاح، النكاح باطل غير صحيح. يقيس رحمه الله يقول مثل لو اشترى صيد، شراء الصيد ليس فيه فدية، وإنما يؤخذ من يده ويرسل يطلق سراحه، وليس فيه فدية لأنه ما أتلفه، وإنما وجد شيئا يباع فاشتراه فيؤخذ من يده ويطلق سراحه. فصل الثالث، قطع الشعر، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن، لأنه يتنظف ويترفه به فأشبه حلق الرأس. وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه، ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال لأنه لا يترفه بذلك. الثالث من محظورات الإحرام قطع الشعر، قال قطع علشان يشمل الحلق والنتف والقص وغير ذلك، وأيا كان هذا الشعر لا يأخذ من رأسه ولا من شاربه ولا من أبطه ولا من عانته ولا من سائر جسمه، في ساقيه في خديه في فخذيه في ذراعيه، لا يأخذ شيئا من الشعر مطلقا. الوارد في كتاب الله حلق الرأس، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يقول وقسنا عليه ما عداه، تقصيره، نتف الأبط، حلق العانة، كل هذه الأمور مقيسة على حلق الرأس. ولا يحرم عليه حلق شعر حلال، هو محرم بالعمرة أو بالحج، جاءه شخص طاف وسعى وأراد أن يتحلل، قال يا أخي خذ المقص قص من رأسي، يقول لا أنا محرم، نقول لا حرج عليك، قص لمن أراد أن يتحلل وإن كنت محرم، أنت منهي عن أن تأخذ من شعرك أنت، وأما أن تقص أو تقصر أو تحلق لغيرك فلا بأس. مثلا رجل لا يزال محرم وصاحبه تحلل، قصر له أنت. امرأة مثلا تقصر لرفيقتها، والمرأة الأولى لا تزال محرمة والثانية تريد أن تتحلل، فقصرت لها لا بأس، لكن لا يقصر المرء لنفسه قبل أن يكمل، لكن إذا أكمل خلاص يقصر لنفسه، والتقصير لغيره يقصر وإن كان محرما. قال لأنه لا يترفه بذلك، لا يترفه، فهو إذا حلق رأسه يترفه، لكن إذا حلق رأس ولده أو رأس أخيه هل يترفه هو بهذا؟ لا، ما يستفيد شيئا. نعم. وإن خرج في عينه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه، لأن الشعر آذاه فله، فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد إذا صال عليه. إذا كان الشعر فيه أذى لا يخلو، إن كان الأذى من الشعر نفسه أو الأذى في شيء داخل الشعر من غير الشعر، فرق بين الاثنين. شخص تأذى من شعر يتدلى في عينيه، آخر يتأذى من قمل في شعر رأسه. نقول الشعر الذي يتدلى في عينيه أو يتدلى في فمه من شاربه مثلا، كأن يكون مضى عليه وقت طويل وهو محرم وطال شعره شاربه وصار يدخل في فمه، هذا الشعر نفسه مؤذي، يقصره ولا إثم عليه ولا فدية. الصورة الثانية يتأذى من قمل في شعره، هذا إذا أزاله عليه الفدية، لأن الشعر لم يكن فيه أذى وإنما الأذى مختف فيه. مثلا جرح في يده وفيه الشعر، يريد أن يزيل الشعر من أجل أن يعالج الجرح، هذا عليه الفدية لأن الشعر ما في أذى وإنما الأذى داخل مثل القمل، فيه الفدية. إذا كان الشعر نفسه مؤذي فحينئذ يزال ولا فدية. شعر حاجبيه طال وتدلى وبدأ يدخل في عينيه، فنقول قصه ولا حرج عليك لأنه مؤذي ويخشى منه الضرر. شعر رأسه فيه قمل والشعر ما في أذى، لكن الأذى في القمل، ولا يسلم من القمل إلا إذا حلق رأسه، نقول يحلق رأسه وفيه الفدية. نعم. وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية لما نذكره، ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره فلزمته فديته، كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من آذاه الشعر. إذا كان الأذى من غير الشعر وإنما من شيء آخر، ولا يسلم من هذا الأذى إلا بإزالة الشعر، يزيل الشعر وعليه الفدية. مثلا من تضرر بالحر الشديد مع كثرة الشعر ومضطر لأن يزيل الشعر حتى يسلم من هذا الحر الشديد، نقول لا حرج عليه في إزالة الشعر وعليه الفدية، لأن الأذى ليس من الشعر فيفدي. مثل هذا الصيد كما سيأتي، شخص قتل الصيد لأنه تسلط عليه، إما أن تقتله وإما أن يقتلك، صيد مفترس، أو قتل الصيد لأنه جائع جوعا شديد يبيح له أكل الميتة فذا قتل الصيد لأجل أن يأكله ولا يأكل الميتة، ففي أحدهما الفدية دون الآخر. أيها، إذا قتل الصيد لأنه صائل فهل فيه فدية؟ لا، ما في فدية لأنه نفس الصيد مؤذي. قتل الصيد ليسد جوعته لأنه جائع ففيه الفدية. نعم. فصل الرابع: تقليم الأظفار يحرم لأنه جزء ينمى ويترفه بإزالته أشبه الشعر. الرابع تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، لا يأخذ شيئا من أظافر يديه ولا من أظافر رجليه، لأنه جزء ينمي يعني يزيد ويترفه بإزالته يعني يرتاح. إذا طالت أظافر اليدين مثلا آذته فيترفه بإزالتها وتخفيفها، فقالوا لا يزيلها المحرم. أشبه الشعر نعم، وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي. وإن انكسر ظفره، رجل يشتغل في الحج في الخيام والحبال ونحو ذلك ويحمل وينزل وهكذا، فانكسر ظفر وبقي معلق أشغله، ليس ثابت ولم يزل بالكلية، بقي يتدلى، ما موقفه منه؟ هذا يزيله ولا حرج عليه، لأنه في هذه الحال يكون مؤذي. فإذا لم يتعرض هو له لكسر وإنما انكسر بسبب العمل يزيله إزالة كاملة ليستريح من أذاه. نعم. وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فديته، وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواته. وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فديته، مثلا ظفره طويل وانكسر جزء منه وبقي معلق، أزال هذا المنكسر لا فدية، فإن عمق وأزال المنكسر وزيادة ففيه فدية فيما أزاله، الشيء المزال فيه فدية لأنه تعرض له وهو ثابت. وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل وعليه الفدية كحالق الرأس دفعا لأذى قمله. وإن احتاج إلى مداواة قرحة، ظفره طويل لكن لا ضرر فيه وليس مؤذي، لكن حدر الظفر قرحة جرح، ما يستطيع أن يداوي هذا الجرح إلا بإزالة الظفر، الظفر لا أذى فيه وإنما الأذى تحته، فإذا أزاله حينئذ فلا إثم، لكن عليه الفدية لأنه أزاله من أجل غيره. نعم. فصل الخامس، لبس المخيط. يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره. خف. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. متفق عليه. الخامس من محظورات الإحرام لبس المخيط، سواء كان مخيطا مثل القميص والثوب ونحوه والسروال، أو غير مخيط لكنه محيط بالجسم أو محيط بالعضو مثل الفنيلة مثلا، قد يكون ليس فيها خياطة حيكت هكذا فلا يجوز، أو إلصاق ألصقت الأطراف بعضها مع بعض وأصبحت كأنها مخيطة فلا يجوز، لأنها حينئذ صارت مخيطة، مثلا لو لف على عورته مثلا خرقة وألصقها بملصقات مثلا أصبحت كأنها سروال، حينئذ هذه تعتبر ممنوعة من الممنوعات، لأنها ملبوسة على قدر جزء من الجسم. ومثل هذا والله أعلم الحفاظة التي يتخذها تتخذ للأولاد الصغار، لأنها وإن لم تكن مخيطة إلا أنها ملصقة إلصاق محكم مثل المخيط. فالأشياء التي تلصق إلصاقا مثل المخيط تكون مثل المخيط حكما. ويؤخذ من هذا أن المحرم لا يشبك الرداء ولا يضع عليه الأشياء اللاصقة لأجل أن يلتصق بعضه مع بعض، مثل الأشياء التي تمسك مثلا يجعل في الطرفين أشياء لأجل تمسك فيكون بمثابة الملبوس على جزء من الجسم. كل هذه من محظورات الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم، يعني الأشياء التي تكون على الرأس، ولا السراويلات التي تكون على جزء من الجسم. السراويلات جمع سراويل، والسراويل مفرد، مفرد لفظه لفظ الجمع، يقال هذا سراويل مثلا، وإذا كانت أربعة أو خمسة يقال هذه سراويلات، وهي ممنوعة للمحرم الرجل الذكر صغيرا كان أو كبيرا. وسواء في هذا ما كان من خرق أو جلد مخيط بالإبرة أو ملصق بعضه إلى بعض، لأنه في معنى المخيط. كل هذا سواء كان هذا المخيط من نوع من الجلد أو من الخز أو من الحرير أو من القطن، أو كان ملصقا إلصاقا أو مخيطا خياطة، أو مدبس بدبابيس كما يفعل بعض الإخوة جهلا، يدبس الرداء ويصبح كأنه لباس كأنه مخيط، وهذا خطأ، وإنما الرداء يوضع على الكتفين فقط، بخلاف الإزار. فالإزار كما سيأتي للمحرم أن يربطه خشية أن يسقط فتظهر العورة، حفاظا على العورة. وأما الرداء فلا عورة حينئذ، وإنما يضعه على كتفيه. نعم. والتبان والرأن كالسراويل، لأنه في لأن التبان ونحو هذه من عبارة عن السراويل القصيرة. نعم. لأنه في معنى وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز له كالسراويل. مثل ذلك الشراب، شراب الرجلين للرجل ما يجوز له أن يلبسها، كما لا يلبس الخف لا يلبس الشراب. نعم. وتجب الفدية باللبس لأنه محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق. وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز. إذا جعل الإزار مثابة السروال، يعني جعله نفذه بحيث يكون بمثابة السروال، فلا يجوز. نعم. وتجب الفدية باللبس لأنه محرم محرم لأنه محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق. وتجب الفدية باللبس، يعني إذا لبس لا يخلو، إن لبس جهلا أو نسيانا فلا فدية ولا إثم والحمد لله، وإن لبس عمدا لحاجة فلا إثم وعليه الفدية، وإن لبس عمدا لغير حاجة أثم وعليه الفدية. مثلا لبس الفنيلة جهلا أو نسيانا، أو السروال جهلا أو نسيانا، لا فدية في هذا والحمد لله. لبس الفنيلة لا جهلا ولا نسيانا، لكن لأن في جسمه شيء يتضرر من الهواء أو يتضرر من الشمس فستره بالفنيلة، فنقول لا إثم وعليه الفدية. لبس الثياب لا جهلا ولا نسيانا ولا لضرورة وحاجة، وإنما ليتجمل بها، أثم وعليه الفدية. ولا يجوز له عقد ردائه عليه، لأن ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا، ولأنه يصير بالعقد كالمخيط. ولا يجوز له أن يزره عليه ولا يخله بشوكة ولا غيرها، ولا يغرز طرفيه في إزاره لأنه في معنى عقده. وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة، ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة. وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده، ولكن يدخل بعضه في بعض. ولا يجوز له عقد ردائه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تعقد عليك شيئا، لا يعقد الرداء فوق لا يعقده، ولا يخلله بدبابيس أو شوكة، ولا ينفذه في الإزار، يعني يمسك الطرفين ويدخلهم في الإزار ويمسكهم مع الإزار، لأن هذا في معنى العقد والتشبيك وأشد منهما، وإنما يترك الرداء مطلق، وإنما يعقد الإزار يشده خشية أن يسقط فتنكشف العورة، ولذا أبيح للمرأة أن تلبس المخيط لأنها عورة ولا يسترها إلا المخيط. نعم. وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته، ويدخل السيور بعضها في بعض، فإن لم يثبت عقده لقول عائشة رضي الله عنها أوثق عليك نفقتك، ولأن هذا مما تدعو الحاجة إلى عقده فجاز كالإزار. وله أن يلبس الهميان، والهميان هو الكمر أو الحزام الذي توضع فيه النفقة، يلبس حتى وإن كان في خياطة، وإن ربطه على بطنه، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، فهو في حاجة إلى أن يحمل نفقته وما يحتاج إليه، فيضعها في الكمر أو الحزام ونحوه ويحفظها به. ولو جعل الكمر هذا ونحوه مثلا للحاجتين، لحفظ النفقة ولشد الإزار، فحسن، لقول عائشة رضي الله عنها أوثق عليك نفقتك، يعني اربطها لا تتركها تنفذها مثلا في طرف الإزار فإذا التفت إليها وجدتها قد سقطت، لا، جودها واحكم ربطها على وسطك. فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه. لا يجوز أن يعقد على نفسه شيء لا حاجة إليه. فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع ظهره فعل وفدا نص عليه، لأن هذا نادر فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس. إذا ربط على نفسه شيء من أجل المصلحة في مثلا الظهر، ربط على نفسه حزام أو كمر عريض أو نحو ذلك لأجل أن يشد ظهره، نقول هذا عبارة عن ملبوس على جزء من الجسم ففيه الفدية، فإن وضعه لغير حاجة أثم وعليه الفدية، وإن وضعه لحاجة فلا إثم وعليه الفدية. فأما القباء ونحوه فقال الخراقي يطرحه على كتفيه ولا يدخل يديه في كميه لأنه لا يحيط ببدنه أشبه الاتشاح بالقميص. وقال القاضي عليه الفدية لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه فلزمته الفدية كما لو أدخل يديه في كميه. القباء مثل الشيء الذي يلبس باليدين وهو مفتوح، مثل المشلح أو رداء أو زبون أو جاكيت أو نحو ذلك. هذا إذا قال إذا وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه في الكمين فلا بأس إذا لمسه عن البرد مثلا، أما إذا أدخل اليدين في الكمين فهو لبس ملبوسا على قدر العضو ففيه الفدية. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله إذا لبس القبا يعني مثل المشلح ولو لم يدخل يديه فيه فعليه الفدية. ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. فإذا لم يجد إزار يتزر به مثلا كأن يكون ما وجد إحرام، الإزار والرداء، إما ما وجد شيء يباع أو كان إزاره ورداءه مثلا بداخل الشنطة مع الأمتعة وهو في الطيارة وليست بين يديه ولا يتمكن من أخذها إلا بعد مجاوزة الميقات، فيحرم بالسراويل ولا فدية عليه والحمد لله. فإن كان السراويل طويل فيكفيه، وإن كان السراويل قصير فلا بأس أن يتزر بثوبه مثلا، يكون عليه السروال القصير لأن الثوب قد لا يستر العورة، فيضع الثوب بمثابة الإزار على الوركين والفخذين لأن الفخذين عورة، وإذا كان السروال قصير لا يستر العورة بكاملها فيجب ستر العورة فيتزر بثوبه. يعني إذا خلع الثوب واتزر به فلا بأس عليه، كذلك لا بأس عليه بلبس السروال إذا لم يجد الإزار ولا فدية عليه. ما وجد نعلين يلبس الخفين ولا فدية عليه. نعم. ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته، ولا يمكنه أن يأتزر بالسراويل، ومتى وجد الإزار لزمه خلع السراويل للخبر. نعم. ومن عدم الرداء يعني بالطائرة ما معه رداء، ما نقول إنه معذور يلبس الثوب لأن الرداء ليس ضرورة بخلاف السراويل، فالسراويل ضرورة لستر العورة ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل لأن السراويل ما يؤزره، بخلاف القميص فبالإمكان أن يضعه على كتفيه ويكفي وليس هناك ضرورة، لو برز الكتفان أو برز الصدر أو برز الظهر لا إشكال في هذا، لكن السراويل لا بد منه لأجل ستر العورة. ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه، لحديث ابن عباس. وعنه لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن فعل افتدى، لأن في حديث ابن عمر زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. إذا لم يجد نعلين ووجد خفين، الخفان يستران مثلا إلى منتصف الساق، هل يلزمه أن يقطعهما أو لا؟ قولان في المسألة. قول لا يلزم القطع. لما؟ لأن حديث ابن عباس في عرفة، الرسول يخطب في عرفة وما ذكر القطع، فحينئذ يكون القطع قد نسخ. القول الآخر أنه يلزم القطع. لما؟ قالوا لأن حديث ابن عمر فيه من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، قالوا هذه زيادة في حديث ابن عمر على حديث ابن عباس، والزيادة من ثقة مقبولة فيؤخذ بالزيادة. فالمسألة فيها قولان، هل يقطع الخفان أو لا يقطعان، والظاهر والله أعلم عدم القطع، لأن فيها في القطع إفساد، ولأن حديث ابن عباس في عدم ذكر القطع هو المتأخر فيؤخذ به. وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر. إن لبس خفا ولو مقطوعا مع وجود النعل ما جاز له ذلك، لأنه عليه أن يلبس النعل، النعل المكشوف، والخف ساتر، فيلبس المكشوف ولا يلبس الخف، فإن لبس الخف مع وجود النعل فعليه فدية ذلك. وليس له لبس الجمجم واللالكة في ظاهر كلام أحمد، لأنه في معنى الخف المقطوع، فإن لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين. قال أحمد هذه أنواع من الحذاء ساترة، هذه لا يلبسها المحرم وهو يجد النعل المكشوف. قال أحمد لا يلبس نعالا لها قيد، وهو السير المعترض على الزمام، ويقطع العقب يعني الشرك. قال القاضي يعني إذا كان عريضين يستران القدم ولا فدية فيه، لأن حكمهما أخف من حكم الخف، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبسه عند عدم النعل في من غير قطع، فها هنا أولى. يعني لا يلبس ما يستر القدمين والكعبين وهو يجد شيئا لا يسترهما، فيلبس النعلين ولا يلبس هذه الأشياء. نعم. ومن وجد نعالا لا يمكنه لبسها لبس الخف وافتدى، نص عليه، لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل، والقياس أنه لا فدية عليه، لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل، وقد قام مقامه هاهنا في الجواز، فكذلك في سقوط الفدية. يعني إذا وجد نعلين لكن لا يتمكن من لبسهما لأنهما كبيرة أو صغيرة أو غير مناسبة لقدمه مثلا، فلبس الخف، قال حينئذ يلبس الخف ويفدي. نقول لما يرحمك الله؟ يقول لأن سقوط الفدية مشروط بعدم وجود النعلين، والنعلين موجودة. نقول هذه النعلان موجودة لكن كالعدم، ما تصلح لللبس، فلا فدية، والظاهر والله أعلم. نعم. فأما المرأة المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه، لما روى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خزد أو حل أو حلي أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. رواه أحمد بإسناده. وروى البخاري منه: لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين. ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته. أما المحرمة المرأة فتلبس المخيط وتلبس ما شاءت، إلا أنها تجتنب اللباس المطيب وتجتنب لباس الشهرة وتجتنب اللباس الذي يشبه لباس الرجال. كل هذه الأمور تبتعد عنها المرأة، لأنه يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسهم. وأما الألوان فليس للمرأة لون معين، كما يظن بعض النساء أنه لا يصح الإحرام إلا بأخضر أو أسود أو أبيض، كل هذا لا أصل له. تلبس ما شاءت، إلا أنها تجتنب اللباس الذي يشبه لباس الرجال وتجتنب اللباس المعطر والمطيب وتجتنب لباس الشهرة والزينة. نعم. وإن احتاجت إلى وتجتنب القفازين، اللباس الذي يلبس في اليدين القفازين، وتجتنب البرقع والنقاب الذي يغطي الوجه. فإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب سدلت ثوبها أو عباءتها أو رداءها على وجهها وغطت وجهها، وذلك أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب في حال الإحرام وغيره. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان الرجال يمرون بنا عن وحن الرحال، فإذا حاذوا بنا الرحال الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. يعني عائشة تقول: نغطي وجوهنا ونحن محرمات. فالمرأة يجب عليها أن تغطي وجهها في حال الإحرام وغيره، لكن في حال الإحرام لا تغطيه بالبرقع والنقاب، وإنما تغطيه بأي ثوب تستر به وجهها. نعم. وإن احتاجت إلى سترة سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أبو داود. قال القاضي: ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة. ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو في الحديث، والظاهر أنه غير معتبر. يعني يقول القاضي رحمه الله: تغطي وجهها بشيء ما يمس البشرة، يكون بعيد عن البشرة. ولكن هذا يقول المؤلف رحمه الله: لم أجده عن أحد ولا هو مفهوم معنى الحديث، وإنما هي تسدل شيئا على وجهها تغطي وجهها، فإذا تعداها الرجال الأجانب فكشفت وجهها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.